يلا عليكم يا دخلوية ولعت ولعت ولعت ولعت ولعت ولعت ولعت. خمسة عليك يا تيتو، خمسة عليك يا بوندو. صباح الخير بالليل، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. التحية باسم المنظرة، التحية باسم الحرمين، شارع الجمل، فرحة 23/8، حالة ابو حمة، حمرة ابو حمة، ولا بنزين 80 ولا 90. الدخلوية ولا حوية يا بني ادمين، سلطانونا نجومية، سلطانونا نجومية. البحر زي القدر والموجة غدارة، والشجر وندام والنفس أمارة، والناس يا ناس كلها طمعانة في الدنيا دي. الدنيا سكة سفر واخدانا في زيارة. الحمد لله ومن حمد الكريم ساتو، ده بيدي الغني المال ويحلل الفقير ساتو. سبحان ربي خلق من الدين بنادها. صح صح يا ناس يا شريف.